بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل قراءة للقرآن يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي إذا سمعته يقرأ حدثته يخشى الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي وكادة نعيش في رحاب هذه الملاوية القرآنية المباركة التي يتلوها علينا قارئ الإذاعة وتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمفيد قارون مركز تقارير في المحافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي القاروني. ندعو الله له التوفيق ولنا ولكم لحسن الاستماع فليتفضل مستشكورا. Show. Thank you. اذكروا الله نقطه وَإِذَا Amen.

في النبي. Oh, Gracias.